يا شيعتي هضمي عداي وقت العطش ذكروني كل ما تشربوني الماي وقت العطش ذكروني يا شيعتي وقت الشيري ذكروني دلالي ضامي عدواني من ماي العذيب حرموني حرما ويتامي أنا والجسم داني دمعي الحزن والأشجان يا شيعي لا تنسوني عن الغري بالعطشان وقت العطش ذكروني يا شيعتي هضمي عداي وقت العطش ذكروني كل ما تشربوني الماي وقت العطش ذكروني يا شيعتي نار العطش بين احشاي تلهبي وتسري قلبي ينخرمش فكر اندهش من دنياي ولي يدري فوق التورم خد انفرش خلي عداي هشمت صدري يا شيعتي بجرد الخيل عقب الجاتل سيحقوني جمري العطش هدي الحيل وقت العطش ذكروني يا شيعتي هضمي عداي وقت العطش ذكروني كل ما تشربوني وقت العطش ذكروني شيعتي ولو يوم انفقت منكم شاق عنكم تأخر ذكروني من شفت الولد جسما بالدم تعفر غابت الروح من الجسد لما انغاب عن عيني الاكبر لفراقي لك ضار ما عيوني أنا الوحيد المظلوم وقت العطش ذكروني يا شيعتي العطش ذكروني كل ما تشربوني الماي وقت العطش ذكروني اي والله يفقد عيضي داوبي غيدا هضمي البين جاري الفيجي خلي يذكر مصاب القمر وتشفين ظلت قيطيعة بين العيد وسهم القدار صاب العين يم الشريعة وقت العطش ذكروني يا شيعتي رغم عداي وقت العطش ذكروني كل ما تشربوني الماي وقت العطش ذكروني شيفتو عير ريس انفجع والأحزان زيدت همة ذكير رفجع سمن وقع عالتربان والحنة دم نحر القيطة والعيد وايان والذيرة جسمه دالي العيرس دمه يسيح ومصاب وغير لوني جني يسمعك وقت العطش ذكروني يا شيعتي رغم عداي وقت العطش ذكروني كل ما تشربوني الماي وقت العطش ذكروني قلبي ذوب وينقيطي نحر يذكر رضي علم كيتي بلا يذنوب وبقلبي جمر عبد الله نحر وعالمصيوب نسجي بالعبر بعيني شفت طيف الانصاب يا شيعة لد لوموني كبدين فيجع قلبي ذاب ذاب وقت العطش ذكروني يا شيعتي رغم عداي وقت العطش ليش ذكروني كل ما تعشر دوني الماي وقت العطش ذكروني لو شفتوا عالم حيارة والأيام جارت عليها تذكروا عيالي ميسارة درب الشام وغديروا بيها والحرم ما يدمع حجارة على الأيتام وميسيريها وتنادي زينب بدموع من هول يشد ضعوني جوابها راسي المقطوع وقت العطش ذكروني يا شيعتي رغم عداي وقت العطش ذكروني كل ما تشر بوني الماء وقت العطش ذكروني للشاعر الأديب جابر الكاظمي.